هنا القاهرة. حياة كل منا شخصيات تلعب دورا في رسم ملامح ماضيه وحاضره ومستقبله. والنجم يلمع بموهبته ومن خلال ما يعكسه عليه الآخرون. مهرجان النجوم مهرجان النجوم لقاء أسبوعي. التقديم نجوى الطوبي. سيداتي وسادتي، لقاء جديد مع ضيف جديد، وضيف هذا اللقاء نجم ممثل بدأ خطواته الأولى في عالم السينما في الخمسينيات وأمضى رحلة طويلة في عالم التمثيل. ضيف هذا اللقاء الفنان الأستاذ عزة العليلي. الفنان الأستاذ عزة العليلي، بنرحب بيك في البرنامج، وبنقول إن رحلة طويلة مع فن التمثيل. لو عدنا مع حضرتك إلى بداية هذه الرحلة وتأثير هذه البداية على اتجاهك نحو فن التمثيل. هي مرحلة الطفولة مرحلة هامة جدا ومرحلة تكوين لأي إنسان، سواء فنان، سواء أديب، سواء مخترع، رجل علمي أو إلى آخره. يعني إذا كان الإنسان بيكبر فنان فهو بتبدأ معاه الطفولة نزعات معينة فطرية مش عارف هي إيه، يعني يغني، يرقص، يقلد حاجة زي كده. المحامي مثلا من صوره تبص تلاقيه غاوي مثلا يتكلم كتير غاوي، مسألة فطرية. يعني الأديب من صوره بيقرأ بيتردد على مكتباته وصغير، يعني من غير ما يعرف ايه هو هيبقى ايه او هو عايز ايه بالظبط. دي مرحلة الفطرية الأولى خالص. وبالنسبة لحضرتك كانت ايه المظاهر اللي أكدت اتجاهك نحو فن التمثيل؟ انا كنت اشوف الحياه اليوميه بتاعت اي انسان، كنت اتعلق بيها واركز عليها جدا، ما اعرفش ليه. وبعدين اروح في بيتنا او اذا كان بيجري هذا في بيتنا اقلده، يعني النجار اقلده، اي مهنه قدامي اقلدها، قرايبي اقلده، مش عارف أغنية لعبد الوهاب أغنيها، مش عارف أغنية لأم كلثوم أغنيها، يعني حاجات كده مش عارف إيه هي يعني. وكان مثلا لما يكون في مناسبة ولا حاجة، عيد ميلاد، كنت أنا ببقى يعني من الطفولة، يعني كنت أنا أبقى يعني متعهد الحفلات اللي أنا أقوم بجميع النمر يعني، وأطفالي سقفولي وحاجات زي كده. فاكر ده كل ده يعني في حفلات المدرسة في ابتدائي في الأول خالص، كنت أطلع في حفلات السمر والحاجات دي كلها، أقدم نمر أقلد المدرسين، فيصبحوا تاني يوم المدرسين يضربوني أو الناظر يضربني يمكن كنت شديد الإتقان في تقليده أو حاجات، بالإضافة للكاريكاتير اللي بأضيفه على شخصيته يعني أو حاجات الأولانية دي، لغاية ما قررت ان انا كان في معهد في المسرحيه، قررت ان انا اخش المعهد على اساس ان تبقى الدراسه يعني. انما برضو مرحله تحصيل برضو فطريه يعني، تالي ان انا هبقى جريجوري بيك، تالي ان انا هبقى رشدي اباظه، مش عارف، ويعني فلان جنبي، يعني مرحله الدراسه زي الطالب لما يخش الحقوق يقول يعني ايه الوزير الفلاني، وهذا انا هبقى اهم من الوزير، انا هبقى اهم مثلا من النائب العام، وانا يعني الطموحات الفطريه اللي لا تعرف مسؤوليه المنصب او مسؤوليه الهوايه او الى اخره، مش عارفه اتجاهاتها ايه يعني. بجانب انها بتكون مرتبطه بمرحله الشباب وهي طموحات بتبقى عظيمه جدا بالنسبه للشاب يعني في بدايه حياته. طبعا طموحات فتية يعني زي ما بيقولوا يعني، بس غير موجهة يعني، طموحات سليمة يعني صحية وكل حاجة، ماش ضارة يعني، ما بتضرش بالعكس على الشاب طبعا إذا كان سليم من العقل والرياضة وإلى آخره بتاع. فهو بالتدريج بالزمن والرؤية والجدية، إذا كان جاد في هذا الاتجاه بتعلمه حاجة كتيرة جدا جدا جدا جدا، بالإضافة إلى القراءات الكثيرة جدا، بالإضافة إلى التنقل كثير جدا، بالإضافة إلى الاستماع إلى أهل الخبرة، بالإضافة إلى المشاهدة، بالإضافة الاحتكاك، حاجات كتيرة جدا بتنمي في عقل الفنان حاجات هو في أشد الحاجة إليها. إذا كانت الرحلة بدأت من الطفولة زي ما حضرتك قلت، وإنها حصيلة أو محصلة مجموعة من الخبرات والمشاهدات الفطرية، لكن بداية الاتجاه الحقيقي وهو الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، وهو بداية وضع القدم على بداية الطريق الصحيح في الفن، لو توقفنا عند هذه الفترة أو هذه المرحلة وهي مرحلة الدراسة في معهد الفنون المسرحية، فماذا تقول عن هذه المرحلة؟ أقول إنها مرحلة تحصيل يعني. هو أنا فاكر إن أنا في هذه السن كنت بقرأ لأحد الفنانين الكبار في هذه المرحلة، فقبل ما أخش ما التحق بالمعهد الفنون المسرحية، فسمعت له قول عظيم جدا أفادني، قال إن يعني لا تكفي الموهبة فقط، وإنما على الإنسان أن يصقلها بالدراسة وبالثقافة وزيادة المعرفة. فمن هنا أنا أيقنت أني لابد أن ألتحق، وكانش في التنظيمات النهاردة ممكن أي حد يمثل يعني أو يلتحق بأي فرقة أو يعني ما كانش في تلفزيون كمان وقتها في الخمسينات الكلام ده. فعلى الإنسان أن يدرس، وعلى الإنسان أن يزود حصلته بالثقافة وإلى آخره، تكفي الموهبة فقط. فمن هنا أنا كان إصراري على التحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية للدراسة أساسا. فلما دخلت المعهد فعلا درست، ودرست على إيد أساتذة عظماء جدا، سواء فن التمثيل أو فنية المسرح أو علم النفس أو الفنون جميلة أو بالإضافة إلى أنا زودت هذه الدراسة بالاحتكاك بقى. أنا رحت اشتغلت في أدوار تانية وتالتة ورابعة وكمبرس أحيانا في المسرح القومي اللي هو كان الـ زي ما يقولوا الهاي أكاديمي، الكلية الأكاديمية، أكاديمية الفن بالنسبة لنا احنا، كانش فيها على المسرح القومي، كان في فرقة الريحاني، كان ماتر الأستاذ الريحاني الله يرحمه، وكان في فرقة إسماعيل ياسين يعني. إنما كان المسرح الأكاديمي الحقيقي اللي افتح الستارة في المعهد الفلاني والممثلين العظماء في وقتها. فرحت التحقت من سنة أولى وأنا في المعهد، اشتغلت كومبارس في هذا المسرح، وبقيت أحتك بعظام الفنانين المسرحيين وإزاي، وتعلمت حاجات كتيرة، تعلمت التقاليد، وابتديت أتفتح حقيقة على ما هو الفن عكس ما كنت متصور قبل ما أخش المعهد العالي للفنون المسرحية. يمكن نتوقف عند الأساتذة اللي حضرتك تعلمت على إيديهم سواء في المعهد أو في المسرح القومي زي ما حضرتك ذكرت. الأستاذ حسين رياض الله يرحمه، الأستاذ حسن البرودي، الأستاذ شفيق نور الدين الله يرحمه، كانت السيدة أمينة رزق طبعا في الشك، الأستاذ عبد المنعم إبراهيم، وأساتذة كثيرين عظماء أنا وقفت جنبهم. طبعا ما أقدرش أقول أن أنا وقفت جنبهم في هذا الوقت ند يعني راس لراس، لا بالعكس، كنت أنا كومبارس أو بقول كلمة أو كلمتين في المسرحية كلها، بس كانت دي المعهد الحقيقي العملي اللي كنا بنتعلم فيه، وكنا بنحتك ونشوف الجمهور ونتعلم ايه هي تقاليد المسرح الحقيقيه، وهو اداب المسرح، وايه هي معنى الكلمه، تتفتى عندي معنى بعض الكلمات المسرحيه ومعنى يعني الحدث المسرحي او الحدث الدرامي اللي انا بقوله ضمن هؤلاء الناس العظماء. ورغم هذا حضرتك تركت المسرح واتجهت نحو السينما، لماذا كانت هذه النقلة؟ لا، هي نقلة حتمية، هو فيش فرق طبعا، بس أنا لازلت متمسك بالمسرح. أنا ما أقدرش طبعا، ما أقدرش، لأن أنا دايما بقول إن المسرح هو إعادة صياغة للفنان، لأن المسرح ده هو بالضبط زي برضو بكررها إن هو بيعمل عملية تشحيم للفنان. يعني ربما تكون صواميل الواحد فكت شوية في السينما أو إلى آخره، فالواحد بيعود إلى المسرح بين كل فترة وأخرى لإعادة ربط هذه الصواميل حتى يعود إلى السينما برضو وإلى المجالات الأخرى بحالة جيدة يعني ومتلمع وكلها. الفنان الأستاذ عزة العليلي، دائما الإنسان يتوقف مع المرة الأولى، وعند الفنان عزة العليلي نقدر نقول الفيلم الأول اللي ظهرت فيه على الشاشة واللي عرفك الناس من خلاله، وظروف عملك فيه وإزاي استقبلوا الناس أو النقاد. بكلمة على فيلم يعني جماهيري. أيوة. يعني سيبك من البدايات الأولية خالص حاجات. يعني حضرتك مش عايز تذكرها هذه البدايات؟ لا أنا أذكرها لك، بس أصلها كتير، يا إما أذكرها كلها يا بلاش. لأن أنا أذكر لك على الفيلم اللي هو عرفني على الناس أكتر، يعني اللي هو يمكن فيلم الأرض. أنا أولا كان ليا تجربة فشلة إحساسي أنا، إنما طبعا المخرج ما فشلش ولا مخرج كبير كان، انما انا حسيت ان انا ما فيش، كنت مش شايف في التلفزيون وقتها، فقلت والله انا مش شايف في السينما، فانا قررت مش هشوف في السينما ابدا. يعني قلت لا، انا فعلا التلفزيون مثلا اذا كان اذاعه او مسرح وخلاص، انما السينما دي انا جربت حظي فيها، انا مش هشتغل يعني. فجاه بعت لي الاستاذ يوسف شاهين ان انا اعمل فيلم الارض، بطوله فيلم الارض، فانا اعتذرت مره واثنين وثلاثه سبعة ثمان مرات، بعتذر يعني مش عايز اشوف السينما. فمرة جالي قال لي انت ليه بتعتذر؟ قلت له انا مش عارف شغل السينما، انا جربت. قال لي طب جربني يعني. انا قلت له انت استاذ كبير وبتاع، انا جربك ازاي؟ ده معقول يعني؟ قال لي يا سيدي جربني ما فيهاش حاجه. قلت له انا عرفت حظي في السينما مش عارف الشغل. المهم يعني عملت الفيلم باقناع الاصدقاء، منهم المرحوم الاستاذ حسن فؤاد الله يرحمه، وهو كان السيناريست بتاع الفيلم، ورحت عملت الفيلم ولقيت سينما تانية خالص غير السينما اللي اشتغلتها قبل كده، وجو تاني خالص وأوائل آخر. وكان دي أول مرة حقيقية أحس إن أنا بمثل فعلا في السينما، وهنا دي السينما الحقيقية. خاصة بعد ما خلص الفيلم وطلعنا في مهرجان، رحنا موسكو سنة 69، حسيت فعلا إن هي دي السينما. وابتدت من 69 تتفتح عندي افاق، يمكن دي المرحله اللي تالي الفطره بقى اللي انت بتتكلم عليها. وانا نفسي اشوف، وانت لا بتسالي يا بيه، انت كنت في الحبس لوحدك، ما بالك كان معاك يا عبد الهادي، وطول ما انت هناك وانا قلبي كان بيتقطع. يعني افتكرتيني وانا في الحبس يا وصيف. ايه ازاي يا عبد العاطي تخلى ابوك محمد ابو سلم في الحبس وتمد ايدك على وصيفه بنته؟ ما دي اخر تربيته ليك وعلامه فيك. اسكت يا عبد الهادي، اسكت ونام ما تفكرنيش. العمدة الله يطاعه هو اللي جبرني على كده، انا استاهل الضرب اللي هاني، اخص علي. اضرب على هادي، رقبتي قدامك هيعمل اللي انت عاوز تعمله. اضرب كمان يا هادي، اضرب كمان، اضرب واجمد. الفنان الأستاذ عزة العليلي، لو توقفنا مع أبناء نفس جيلك من فنانين عملوا بالسينما في مجالاتها المختلفة، سواء تصوير أو إخراج أو مونتاج إلى آخره، يعني كتير كتير جدا يعني ما أقدرش أحصرهم الحقيقة. فمنهم كثيرين جدا تخلفوا لان الرحله انا كنت عارفها من الاول من 69 عرفتها، عرفت ان الفن ده رحله شاقه جدا، وان الفن ده رحله جديه ماش هزار، وان الفنان عليه ان ينمي نفسه ويثقف نفسه ويثقف ذاته ومجتمعه، وبالتالي اذا قدر ان يضيف الى مجتمعه ولا ينتقص منه فهي الرحله شاقه وصعبه. في مننا من استهونوا بالرحله وبصولها المظهر خارجي، سواء مظهر مادي مظهر شكلي مظهر مش موضوعي، فتخلفوا في كتير تخلفوا. إنما مع الفارق العظيم جدا القابض على إيماني كالقابض على الجمر هكذا، كذلك اللي متمسك بالفن الفن الحقيقي وليس المظهر وليس الشو، ويقولوا فلان ده مسبسب وفلان ده حليوة والبنات ومش الكلام الفارغ ده، طبعا ده دي سكة تانية خالص، الفنان اللي جد ما يعرفهاش. فعلى الفنان هذا قدره أن يعطي دون مقابل، المقابل الوحيد اللي بيناله الفنان هو رضا الناس، هو أن الناس في يوم ما تقول أن هذا الفنان أضاف لنا حاجة أو هذا الفنان علمنا حاجة. وده أكبر رصيد بيحصل عليه الفنان الحقيقي فعلا، هو ده الرصيد، هو ده. انما يعود عليه حاجه طبعا ما فيش، ما ايه يعني هيعود عليه ايه؟ يعني لا هياكل اكتر من بطنه ولا هيلبس اكتر مما يلبس اي انسان ولا اي حاجه. يمكن يعود عليه قراءات يقرا كتير جدا، كتب بيشراها، مسافر كتير، بس انما استمتاعه بال يعني زي الاخرين لا ما اعتقدش بيستمتع، ما اعتقدش. الفنان عزت العلايلي، حضرتك قلت لي انك اول مهرجان حضرته هو مهرجان موسكو السينمائي، في مهرجانات سينمائيه اخرى حضرتها ومثلت مصر فيها بافلام بطولتك؟ كتير كتير، واسابيع افلام مصريه واسابيع افلام ليا انا شخصيا. يعني هو بدا بموسكو، وبعدين بعديها قرطاج تونس، وبعدين بعديها كالفيفاري، وبعدين بعديها كان، وبعدين بعديها باريس اسابيع افلام، بعديها مانيلا الفلبين، بعدين اسابيع افلام في النمسا، في تشيكوسلوفاكيا، في لندن، في يعني كتير مش قادر يعني. طيب لو سألت حضرتك يعني على اعتبار ان المهرجانات مرتبطة بالجوائز او شهادات التقدير، عن الجوائز او شهادات التقدير اللي حصلت عليها كتير طبعا، وكونك تحضري مهرجان في حد ذاته ده جايزة، يعني مش مدعوة لا جايزة بتعطيها لنفسك كفنانة، لانك اولا بتشوفي حوالي 20-30 عمل، بتشوفي انسانيات العالم كله، شوفي كل واحد بيبص الإنسان إزاي، سواء في الشرق أو في الشمال، في الغرب في الجنوب، كل إنسان رؤيته، مجتمع، هذا المجتمع شكله إيه، طموحاته إيه، إيه المعوقات اللي عنده، هل المعوقات اللي عنده ولا المعوقات اللي عندي. حاجة غريبة جدا أنك بتلاقي جميع المعوقات الإنسانية في العالم كل واحدة لا تختلف أبدا. من هنا الواحد لا فرق بيني وبين إنجليزي أمريكاني طلياني في مجال السينما، كلنا بنقعد سواسية بنبص المشكلة الإنسانية، وكلنا بنتأثر بالشكل الإنساني، وكلنا ما فيش إلا لغة واحدة هي لغة الإنسان. لذلك الفن كما يقال أو كما أنا أعبر عنه، الفن هو لغة الإنسان، مخاطبة الوجدان الإنساني. الوجدان الإنساني نشترك فيه شرق وغرب وشمال وجنوب وكل مكان في العالم، لأن حتة الوجدان عند الإنسان. أنا فاكر في فيلم اسمه سأمات عرضناه في باريس، وكان الأستاذ صلاح أبو سيف معايا، فالفيلم يتكلم على الموت، وأنا فيه مونولوج كبير جدا بقول الموت جبان بيستخبى ورا سكينة ورا شومة، بيستفيد إيه؟ إيه اللي بيستفيده لما يتم العيال وياخد الحبايب؟ إيه يا موت، تعالى تعالى خدني، تعالى أنا خلاص زهقت. هو الموت قدر في الشك وحقيقة، إنما ما كنتش متخيل إطلاقا إن أنا يتفتح نور الصلاة بعد نهاية الأرض ولاقي الفرنسيين بيعيطوا، شيء غريب جدا. يعني أنا قلت فعلا الإنسان هو الإنسان، لذلك القرآن العظيم اللي تعلم الإنسان ما لم يعلم، لذلك خاطب الإنسان، فالإنسان هو الإنسان. ده اللي استفدته يمكن من المهرجانات، سيبك انت من الجوائز والكلام والشهادات التقدير، انما ده الحقيقه. اول حاجه استفدتها من المهرجانات ان الانسان في اي مكان هو الانسان. خلال رحلة الفنان الأستاذ عزة العليلي مع فن التمثيل، لابد أن هناك أعمال معينة بتعتبرها بصمات في مشوارك الفني. حضرتك قلت أن الأرض كان العمل أو بصمة في مجال السينما، نقدر نقول في بصمات أخرى في مجالات أخرى في مشوارك الفني؟ يمكن غير السينما طبعا، في المسرح، في الإنسان الطيب سنة 67 تقريبا، دي علامة أنا بعتبرها، في الدماء على ملابس السهرة سنة 80 أو 81 بعتبرها برضو من العلامات الرصيدي، يعني ما أقدرش أنكره. في الإذاعة في بعض أعمال أنا أعتز بيها جدا، في فان جوخ، في ابن سينا، في جمال الدين الأفغاني، يعني مش كتير في الإذاعة الحقيقة، بس دي حاجات أنا بعتز بيها ومتذكرها ما أقدرش أنساها. وفي السينما يعني حضرتك ذكرت الأرض ويمكن السقامات، في علامات أخرى حضرتك تعتز بيها؟ في الاختيار، في زائر الفجر، في أهل القمة. ولأنك موصيني عليه حبيت أقول لك إني طرفت. ليه؟ عارف كابتن المثل اللي بيقول خير تعمل شر سلم؟ بعد ما اديت له شغل ونظفته وبقى عيال وقلت ربنا هداه، طمع وابتدى يلعب بديله. ازاي؟ بيستغل الشركه، واللي في الشركه في عمليات لحسابه، وجات لي اخبار انه العمليات دي عمليات مش نظيفه، وطبعا انا خايف على سمعه الشركه. مش نظيفه ازاي؟ بيقولوا تهريب، ولسه جايب بضاعه من يومين في المحل بتاعه متهربه من بورسعيد. لو كان الكلام ده مظبوط تبقى معلومات خطيره جدا. والأكثر من كده مسألة تتعلق ببنت أختك. بنت أختي؟ أيوه، زعتر بيحوم حواليها اليومين دول باعتباره محمد بيه زغلول رجل الأعمال. إيه؟ أنا متأكد من الكلام ده. بنت أختي في منتهى الأخلاق وعاقلة جدا. محدش قال غير كده أستغفر الله، بس هو الخوف إن البنت تنخدع فيه. سهام، ايوه مدحت، ايه اللي بيتقال عنك ده؟ ايه؟ ليك علاقه بواحد اسمه محمد زغلول؟ ايوه ده ايه؟ بس يعني الحكايه ما تستدعيش خطبك بيها محمد. ايوه ده راجل غني وغرضه شريف، وسهام ما خبتش علينا حاجه. الله الله الله، يعني انا اخر من يعلم. كان في نيتك تجوزيها من ورا ظهري مش كده؟ اتفقنا اني اكلمك في الموضوع، لكن انت بقى سبقت. وعجبكم البيه الوجيه؟ يا خالي انا ما عملتش حاجه غلط، انا عندي 27 سنه دلوقتي، يعني لازم اتجوز ولا هفضل كده؟ ده تالت عريس يتقدم لي ويترفض. احنا بندور على حل يرضي الجميع. يعني اتجوزيها نشال صح التوابق؟ نشال؟ كلام ده يا محمد. انا حكيت لكم عن زعتر وعن سوء لبس. محمد زغلول بتاعك ده يا ست هانم هو زعتر النول، وبدل ما كان نشال بقى مهرب. يا ندانه، عمري ما كنت اتصور. هو باين يا ست هانم ما اتغيرش فيه الا مظهره. دول قال لي زغلول بيرافض اللي كان بيشتغل عنده زعتر وطرده عشان سرقه. الفنان الأستاذ عزة العليلي، الفنان عامة بيتذوق الفنون المختلفة، فلو سألت حضرتك شخصيا عن الفنون الأخرى اللي بتتذوقها خلاف فن التمثيل، وهل الغناء ضمنها؟ على اعتبار حضرتك قلت لي انك كنت بتغني زمان في فترة الطفولة. لا في الشك، انا اتذوق الغناء لا جدال، والموسيقى الموسيقى الشرقية الوترية. يعني انا مش مؤمن مسألة الكهرباء دي في الموسيقى، يعني الأورج والكلام اللي بالك فيه ده انا مش مؤمن بيه، انما انا احب اسمع الوتريات قوي قوي، بالذات الكلاسيكيات. احب اسمع الموسيقى العربية، البشارف، يعني احب اسمع ده قوي. الغناء كنت زمان طبعا انا عارف انا كنت بخرف يعني زمان بغني كنت بخرف. دلوقتي احب الغناء اغني بس ما بغنيش تطريب يعني, يعني اغني على ريست يعني اداء ضمن المشهد مثلا تمثيلي طبعا اداء انما تطريب لا اديش استعداد نفس مطربين يعني. لو سألتك عن مخرجين عملت معهم فماذا تقول عن كل من صلاح أبو سيف؟ صلاح أبو سيف علامة في السينما المصرية والسينما العالمية, شديد الواقعية وليست واقعية المكان بقدر ما هي واقعية الحدث, وده اللي عبر عنه الأستاذ صلاح في أفلام كثيرة جدا, بالذات يمكن فيلم لم يلتفت إليه جيدا لأنه لم ينتج في مصر وفيلم القادسية وأنا عملت معه في هذا الفيلم, أنه كان عنده واقعية الحدث, لذلك نقل الفيلم هو دون بهرجة ودون زيادة أو إلى آخره. فاللي ما حضرش الفترة فترة الحرب القادسية فصلاح أبو سيف نقلها للناس كما هي بالضبط دون زيادة أو نقصان. ده من أعظم أعمال صلاح أبو سيف في واقعية الحدث. أعماله الكثيرة السقامات وبداية ونهاية طبعا عظيمة في الشك. يوسف شاهين, يوسف شاهين ده راهب السينما, يعني تقدر تقولي الإنسان يتعبد في محراب السينما بصورة تدعو إلى الإعجاب وتدعو إلى التأمل. يعني أنا كثيرا ما أضحك معه أقول له يعني نفسي أعمل فيلم عليك بين الاستوديوهات والبلاتوهات وبين مكان السينما والتصوير نفسي أجو أعمل عليك فيلم كده وانت بشوفك بالهيام اللي انت فيه ده والغرام اللي بينك وبين السينما يعني. حسين كمال, حسين كمال ده عنده ريشة رهيبة جدا وزواقة سينما, يعني يحس بنبض الفيلم بشكل غريب قوي حسين, يعني ولو ألوانه ورشته غريبة الشيء وجيد في وضع الألوان جنب بعضها. يعني أنا عملت معه فيلم أخير وقفص الحريم, يعني له بصمات غريبة جدا حسين, يعني وفنان فنان بحق يعني. الفنان الأستاذ عزة العليلي, يمكن بنوصل بكلامنا لقضية هامة وهي كيف يمكن أن يصل الفيلم المحلي إلى مستوى العالمية. إحنا عندنا فنانين على مستوى رفيع في كل المجالات, لكن كيف يخرج الفيلم المصري من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي, وهل الأسابيع اللي بتقام في مختلف أنحاء العالم للأفلام المصرية ممكن أن تساعد على هذا؟ هو لا جدال زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي الفيلم المحلي, الفيلم المحلي هو الفيلم العالمي, معنى ان كل العالم النهاردة لما حضرتك تروح مهرجان بتلاقي جميع الأفلام اللي المقدمة علشان تحصل على جوائز أفلام مغرقة في المحلية, أي فيلم مش مغرق في المحلية بيستبعد على طول. لأن طبعا هعمل فيلم ليه؟ هعمل فيلم مثلا مقتبس من أمريكا, طب ما أمريكا تعمله, فلازم أعمل فيلم غصب عني, لازم أعمل فيلم مغرق في المحلية. إنما هنا بتتفاوت بقى إيه مسألة الصنعة, الصناعة هنا عندنا البشر, عندنا بشر عظماء جدا, إنما السينما النهاردة في العالم أصبح المكان فيها رهيب جدا. العالم تقدم جدا, تقدم في الكاميرات وتقدم في الأجهزة السمعية والصوتية والأرضية, يعني اللي بيفرق عننا وعنهم بس هو ده, إنما عندنا قوة بشرية رهيبة رهيبة وأتحدى بها الدنيا كلها. الفنان الأستاذ عزة العليلي, لو بعدنا عن الحياة العامة والفن والسينما وسألتك شخصيا عن ما يستهويك أو يشغلك في أوقات فراغك؟ يشغلني ولادي على طول أنا عارفة عندك اتنين محمود ورحاب, يشغلوني في المقام الأول يعني طبعا على طول, هما الاثنين طبعا مستقبلهم, وطبعا الآن خايف عليهم حقيقة, حقيقة طبعا يعني أدعي لهم بالنجاح والتوفيق وبقف ضدهم طبعا. الحمد لله كويسين ومجتهدين وده مما يسلك صدري ويسعدني قوي. الحمد لله. وعلى العموم يعني دي رسالة الأب قبل ما تكون رسالة الفنان. ويمكن أسأل حضرتك يعني ما فيش أي حد منهم اتجه أو عنده النواحي الفنية مهتم بيها أكتر؟ محمود يعشق الموسيقى هو القصائد وبيكتب شعر يعني رحاب ما تعرفناش هي بس مركزة في الكلية بتاعتها إلى حد ما يعني. إنما ما أعتقدش إن عندهم ميول. كانوا زمان محمود كان زمان عايز يخش معهد السينما فأنا سبته طبعا لأن ما أقدرش أقف قدامه. أنا أبويا الله يرحمه وقفش قدامي فسبته قلت أشتغل في السينما. اشتغل إيه؟ قال في الإخراج. قلت أوي خلاص يلا الإخراج إشمعنى؟ تاني يعني كان في أولى ثانوي الكلام ده. في تالتة ثانوي غير رأيي وقلت الحمد لله. ربنا يخليهم لك ويوفقهم إن شاء الله. الأعمال الأدبية وتحويلها إلى أعمال درامية في أي مجال من المجالات سواء سينما أو مسرح إلى آخره، هل تغيير العمل الأدبي بما يتناسب مع المجال الجديد الذي يعرض من خلاله يسيء إلى العمل الأدبي ولا ده شيء طبيعي أنه تحدث تغييرات وتعديلات مرتبطة بالوسيلة الجديدة؟ ويمكن بقول كلامي ده يعني حضرتك عملت عمل أدبي اللي هو الأرض عن قصة عبد الرحمن الشرقاوي. شوف أنا أقول لحضرتك حاجة، هو العمل الأدبي باقي وده أنا بستعير التعبير ده من أستاذنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ. العمل الأدبي باقي سواء يعني العمل السينمائي أضاف لي فهو باقي يحسنه أكتر ويعني زي ما بيقولوا بالبلد يبروزه أكتر، وإذا انتقص منه فهو باقي أحسن من العمل اللي انتقص منه طبعا في الشك. الحكاية دي في الأدب العالمي كله يعني اتاخد عن باسترناك اتاخد جيفاجو والحرب والسلام اتاخدت عن تولستوي يعني وأدباء كثيرين جدا فيكتور هوجو اتاخد منه البؤساء ويعني كثيرين جدا. إنما ما تقدريش النهاردة تنكري إنك لو دخلتي مكتبة هتلاقي البؤساء وهتلاقي الحرب والسلام وهتلاقي كذلك هتلاقي برضو في السينما هتلاقي الحرب والسلام وهتلاقي البؤساء وهتلاقي بداية ونهاية يعني هتلاقي ده كله موجود. هي في طرق في تطويع العمل الأدبي إلى عمل فني طبعا دي عايزة مهارة عالية جدا ما هيش على أساس لأن العمل الأدبي في مضمونه كله حاجة بسيطة جدا. يعني عايزين نقول إيه في العمل الأدبي في كلمة واحدة اللي عايزين نقول إيه دي تنقل في عمل فني. ده هنا البراعة بقى في النقل يعني زي الأرض بالظبط. الأرض لو حضرتك قريتي القصة مختلفة خالص عن الفيلم خالص. أستاذ حسن فؤاد خد يمكن أسامي الشخصيات وخد لب الموضوع بقى. إيه لب الموضوع في الفيلم في قصة الأرض؟ بيقول أن الرجل يموت واقفا وما هي القضية عندما يقول الرجل نعم وما هي القضية عندما يقول الرجل لا، حينما يستسلم وحينما يرفض. ده في القصة موجود. حسن فؤاد نقل المعنى ده في فيلم الأرض إنما مفيش تشابه أبدا. اقرأ حضرتك القصة وشوف الفيلم مفيش. إنما عظمة الأستاذ الشرقاوي طبعا إنه وصل المعنى ده وعظمة الأستاذ حسن فؤاد وصل المعنى ده وتوج هذه عظمة التوصيل ده الأستاذ يوسف شاهين في شكل الفيلم. الفنان الأستاذ عزت العليلي، إذا كنا اتكلمنا عن أعمال وعن أحداث وشخصيات مرت بحياة حضرتك، فلابد أيضا من وقفة مع المكان، خصوصا أن المكان مرتبط بالإنسان بشكل عام وبالفنان بشكل خاص، وتأثير المكان على حضرتك. يعني هل في أماكن معينة لها تأثير أكثر من غيرها؟ مصر، مصر كلها، مصر كلها بكل حاجة، بأماكنها، بحواريها، بأزقتها، بميادنها، بتماثيلها، بشوارعها، بفنانينها، بسيد درويشها، بعبد الوهابها، بأم كلثومها، بطه حسينها، بعقدها، بنجيب محفوظ. يعني مصر دي مصر، ما لا أستطيع أن أنكر جذوري فين، جذوري في كل شريان من شراييني في أحد هذه الأسماء اللي قلت عليها من قديم تاريخ في مصر، من أيام رمسيس وأوائل آخر موجودة مصر. وزي دايما زي ما بقول، هم يقولوا يعني تطلع ممثل عالمي، قلت أيوة أطلع من هنا أمثل وارجع تاني هنا، إنما ما أطلعش من هنا أبدا وبخواجة وألبس برنيطة بره أبدا، لأن هي دي مصر. فمصر دي أثرت فيها، أثرت فيها، زوروني كل سنة مرة، الكرنك، عبد الوهاب، أم كلثوم، شمس الأصيل، نجيب محفوظ، بداية ونهاية والثلاثية، وسيد عبد الجواد، العقاد في سارة ومنظورات، وشعره الخفيف اللي قال، وثقافته وعلمه وبحثه في الطب والهندسة والشعر والأدب، كل ده رفعي، مصطفى كامل، أحمد عرابي، كل التاريخ ده، كل دي مصر. ده مكان لا ينفصل عن الوجدان، المكان لا ينفصل عن الوجدان، عن أي حاجة مش ممكن. فكل ده التكوين، أنا منه وإليه. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأغرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. وبناة الأغرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. Thank you. بناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي الفنان الأستاذ عزة العليلي. في نهاية لقائنا بشكرك وبتمنى لك التوفيق والنجاح دائما في كل ما تقوم به من أعمال. ربنا خليكي، وأنا شاكر ليكي الفرصة اللي أتحتيها ليا إن أنا يعني تتحرك شؤوني ناحية العزيزة الغالية مصر. مع نجم آخر وشخصيات في حياته نلتقي في الأسبوع القادم مع مهرجان النجوم مع تحيات نجوى الطوبي.